يحكى الحب يا قلبي بلا هم وبلا حيرة، حياتك نصفها أحزان يا قلبي ونصفها غيرة. بحكى الحب يا قلبي بلا هم وبلا حيرة، حياتك نصفها أحزان يا قلبي ونصفها غيرة. تحب وتصدق وتوفي وبالآخر يخونونك، ولما تطيح يا قلبي ولا تنهم يعرفونك. تحب وتصدق وتوفي وبالآخر يخونونك، ولما تطيح يا قلبي ولا تنهم يعرفونك. سد بابك ولا تهتم، لا لا تهتم عن اللي عنك سد بابك، عن اللي عنك سد بابك. سد بابك ولا تهتم، لا تهتم عن اللي عنك سد بابك، عن اللي عنك سد بابك. هم وبلا حيرة، تحب وتصدق وتوفي وبالآخر يخونونك، ولما تطيح يا قلبي ولا تنهم يعرفونك. ضيعت بهواك سنين، ضيعت بهواك سنين، واخر هالتعب كله تطلع خالي الكفين، تطلع خالي الكفين، واخر هالتعب كله والله بحكى الحب.